يحفظني وش يتبتسن الرزن خير عظيم قاعني نتأمين يعادا نوشيني منسني وموني من مشايخ وغيرهم لابد نص شعره ونخيره نحمد ربي سوى النعمته ولا يعرف لأهل الفضل إلا ذوه ويتسن القيمة لرجاز غير وسيلة السيسن فلابد من استحضار هذه المعاني. شيء تمر الأيام وولي اللان فك إحرامه بالعمرة إلا طبعا اللي حرص على ما سبق من الميمارو الدياس وقت الإحرام بالحج يوم التروية إذا أصبح اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية لا أذل أحد ستقوم حركة غير عادية في مكة أتخذرت كل حجيج لان توجد منسن إلى النزول إلى منى والمبيت فيها ثم يذهبون إليها راكبين وراجلين سواء الكيران أم مغموشات أتظل في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما سيأتي التفصيل. المهم أن اللان أنكر غفصي ما يتعلق بهذه القضية لا لابد توت وسيلة مشرف ديني أدع لنا الوقت وسيلة مشات الذي انضم ما سمع المشات وإنما لابد من ضبط القضية والمسألة هذه جور معوصي الله يحفظ سيلة مجرب طبعا وبمويت غمر خاصة ما تغص بعد عجزة واللي مكلف إلا اتنيش تاب ولو درسن بتلق العجز لن يعيقه عن السير الحافلة لا موجودة وسيلة يحكم منس وإنما لابد من ضبط المسألة ادي عاد وسيلة مشرف ديني اتسن العدد على بالهم تعيد بنادم يتصرف لوحده لابد من ضبط القضية اثر لغرس معناه ملا مشات يحكم منس ربما كذلك الا دي استغل وإنما ديما ندعو الى ضبط القضية حينما يتم اعلان موعد الانطلاق الى منى او الى عرفات بصفة عامة الا ادي وجدي منس اول شيء الا ادي وجدني الا ندوي من الامتعة واللي تشمر مع صغير الان ما خف حمله الى نزاوت المكلفة التوي خد سول دوسي ليس بقاتش وانتت في التفاصيل مهم ما تحتاجه لأكلك وشرابك وملبسك الملبس والنوم أي لا نجار البطاقة لازم تكون حاضرة ومظلة خاصة من لا حد إلا مشات تليج سوى عمارني لسمح ضغب الشاء يتنظف ويزيل أوساخه ويغتسل ويتوضأ ويلبس ثوبي الإحرام بعد مني هذه ظلك عطين في الاولى صورة الفاتحة وصورة الكافرون وفي الثانية الفاتحة وصورة الاخلاص متعلقة بالاحرام بعد تسليم الدين واداء الحج كان سوى المعوسي لمتمتع قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجة تمامها وبلاغها عليك يا الله أبت اللي تودى الحجته في حد يعني ينوبه إلا لبيك اللهم حجة عن فلان ابن فلان لابد بعد أمني يدي سن اللي يدفع في مناسك الحج أدير بلس من محظورات الإحرام مثل أن ذكرت من قبل شيء يدي عاد يكثر من التلبية مع ذكر الله شيء لا معناه يوطفي منا أضي الظلدني الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح قصرا بس كل صلاة في وقتها ولا يتوقف عن التلبية طبعا تمطط لا مطالبة بخفض صوتها ارجز طبعا الا يلبي طبعا متى عياض يشرب لا شهد هنا الا يكثر من هذا خاطر ديوني اللي يخشط ربي سبحانه وتعالى الاكثار من التلبية يتسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي الحج افضل قال العج والثج والحديث رواه الترمذي العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر الهدي

يعني تموجة أخذلك تشوك تزلبيس تلك الركعات بعدهم اللي تسعى بين الصفا والمروة، وبذلك تتحلل التحلل الأكبر. بعدهم اللي بدت تفيد الدولة الملتزم بدت معنا وجدت متسعا وتيسر لك ذلك، أطلب بإذن الله سبحانه وتعالى أتشكرت على هذه النعمة إلا ربي وفقك تودي دور ركنه، والحمد لله لا يقل الخطأ ما يقل المفسد كذلك ليك المرض وغير ذلك. طبعا أول نغضاني مع وسيلة متمتع بس وسيلة مفرد معنى ينوى غير حجت وني لا يتم حجه بعد طواف الإفاضة حتى يؤدي عمرة من الحل أزوال التنعيم معروف مسجد عائشة إلا الدول عمر. وأما القارن وسيلة قارنة يود نيت معناه لكي يقرن بين الحج والعمرة لشغل السعي بعد الطواف الإفاضة أهم خطر سعيه في العمرة إلا تكفى. طبعا بعدوا مني أنظر إلى المبيت في منى هامي لأنه واجب على الحج أيام تشريق وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. أهم عمل هو رمي الجمرات على النحو التالي، طبعا الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. داني الحمد لله المملكة العربية السعودية تبذلت جهودا خاصة هذه السنوات الأخيرة معناه في تسهيل عملية الرمي معناه على الحجاج، قل فضل الحمد لله ربنا يوفق القائمين على هذا الأمر. وإنما أنا كل مجموعة لا تخير أتضبط الوقت نوفو لرمي الجمرات بدل الطيمرة اللي في وحدس لا ولو إلا يحفظ ماذا أنت لك تحفظ رفق وسيلة ولا يحفظ. أما فضل ربما أدي عاد يجمد مثلا أتعاد تعاد تفر في مجموعة مع بعض أظن مع بعض دول مع بعض يفضل ربما يتغمر بيدعوه لكي حفظه لكي عقله كي قيده يبريدن فربما مع الغشيني ها إلا أدي عادي مرونات لها نمدن لأداء لرمي الجمرات يوفل لا يضع لا يجمد يوكل بتغفز. إذن الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرتين بسبع حصيات إلى التضبع من أدم كل جمرة وهو يكبر. بعد الجمرة الصغرى أطلب ربي خطر الدعاء بعد النهاية من الرمي من الصغرى والوسطى وتنصرف بعد الكبرى بعد بلا دعاء وذلك في اليوم 11 و12 وسيلة خسدي معلك المتعجل ويزيد المتأخر اليوم 13 وذلك بعد الزوال إلى المغرب. العلماء جوزا طبعا يوسيلة ضعيف سواء من عجز أو من النساء لا الرمي في الليل وهذه الأيام الحمد لله كلها أيام تشريق دوسان وحمد ربي سبحانه وتعالى والتحدث بنعمة الله والاستغفار والتسبيح تحقيقا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. معنى بلاد ديما تستحضر هذه المعاني دسان أيام مباركة معناه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا نتوقف هنا وندع هذا الحاج إلا مشتغل برمي الجمرات في أيام تشريق على أن نعود له إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى إلى تكون إن شاء الله حوصلة أنطلس ربي سبحانه وتعالى أدي وفق وسيلة يقدر ربي الله في هذا العام أدي ودى إن شاء الله هذا المنسك بإذن الله تعالى في صحة وعافية يوفقت إن شاء الله للحذر من ارتكاب أي محظور أنطلب ربي الذي يقبل معنا من هؤلاء يوفق إن شاء الله وسيلة ولا يقدع ما الله يتم هذا يقدع إلا تكرم ربي إن شاء الله بالذهاب لتلك البقاع المقدسة والحمد لله بالعامين والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد